الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، بالليل والنهار، في الحل والترحال، في الصغر والكبر. يقول الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من أجل تلك النعم يا عباد الله نعمة الإسلام التي جعلها الله عز وجل نعمة علينا معاشر المسلمين. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله سبحانه: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بالإسلام. ويقول الله سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أيها المسلمون عباد الله، هذا الدين هو الهداية، فليس في غيره هداية. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن أسلموا فقد اهتدوا. ويقول الله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أيها المسلمون عباد الله، هذا الدين هو دين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل من عبد صرفاً ولا عدلاً حتى يكون مسلماً. يقول الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول أيضاً: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، من كان على هذا الدين فإنه في حياة طيبة وحياة كريمة وسعادة لا توصف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا حياة طيبة إلا في دين الإسلام يا عباد الله. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الدين عزنا معاشر المسلمين. فلا عز لنا في مال، ولا عز لنا في شرف، ولا عز لنا في قوة، إنما عزنا في دين الإسلام يا عباد الله. ولهذا ثبت في مستدرك الحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ولهذا يقول الله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. بل يا عباد الله، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلالاً ينادي أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. أيها المسلمون عباد الله، هذا الدين يا عباد الله وعد الله سبحانه أن يمكن لأهله إن أقاموا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون لي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون عباد الله، ومما يدل على كمال الشريعة وتمام الدين وتمام هذه الملة الحنيفية السمحاء أنها جاءت بجميع الحقوق وبيّنتها وفصّلتها فأعطت كل ذي حق حقه. وأعظم الحقوق يا عباد الله حق الله سبحانه وتعالى الذي هو توحيده وطاعته سبحانه وتعالى. بل ما خلق الله البشرية، ما خلق الله الخليقة إلا لعبادته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضاً حق نبيه عليه الصلاة والسلام الإيمان به، الإيمان به الذي مقتضاه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأيضاً حق ولاة الأمور الذي به تأتلف القلوب وتجتمع الكلمة ويكون في ذلك قوة لأهل الإسلام ومن تحتهم من رعاياهم. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وصح عنه في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأيضاً حق الوالدين بيّنه ربنا وفصّله نبينا عليه الصلاة والسلام: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقرنه الله لتوحيده في هذه الآية وفي قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبين أيضا يا عباد الله حق الزوجين وما لهما من حقوق على بعضهما. يقول الله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول الله سبحانه: وعاشرهن بالمعروف. ويقول الله سبحانه وتعالى في حقوق الأزواج: وللرجال عليهن درجة. ويقول سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأيضا بين حقوق الأولاد فقال سبحانه في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وصح عنه في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وإننا مسؤولون عنهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبين أيضا يا عباد الله حقوق الرعية على الولاة وعلى الرعاية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح من كان عادلا في رعاياه. وإمام عادل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا يظله. بدأ بإمام عادل، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم الحديث عائشة رضي الله عنه: اللهم من ولي أمر من أمور أمتي فشق عليه فاشقق عليه، اللهم من أولي أمر من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به. وهذا فيه بيان يا عباد الله، وهذا فيه بيان يا عباد الله بحقوق الرعية على الرعاة. وأيضا بيّن حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، فأوجب الزكاة عليهم ومواساتهم بالصدقات والكفارات وزكاة الفطر ونحو ذلك. ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى به في الحقوق فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فبين الله سبحانه أن للفقراء حقا في أموال الأغنياء. وأيضا يا عباد الله إن من الحقوق التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حقوق الجيران، حقوق الجيران. فيقول الله سبحانه في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبين أيضا حقوق الأرحام وأمر بوصلها ونهى عن قطعها: بل إن الواصل يصله الله بكل خير، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ بل رتب على ذلك يا عباد الله طول العمر والبسط في الرزق، من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في آثره فليصل رحمه. أيها المسلمون عباد الله، ومما يتجلى فيه كمال الإسلام وتمام الشريعة أنها لا تأمر إلا بما فيه صالح للعباد في دينهم ودنياهم، ولا تنهى إلا عما كان فيه ضرر للعباد في دينهم ودنياهم. ولهذا أمرت بالاجتماع والألفة ونهت عن الاختلاف والفرقة. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. بل صح عنه في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وأيضا مما يظهر فيه محاسن الإسلام وكماله وتمامه أنه أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، وصايا قصيرة في هذا المقام أوصي بها نفسي وإخواني والمستمعين. الوصية الأولى: الوصية للوالدين، الوصية للوالدين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أولادهم، أن يتقوا الله في أولادهم ذكورا وإناثا، وأن يساعدوهم على البر. فإن من أسباب البر العدل بين الأولاد، وإن من أسباب البر حسن المعاملة مع الأولاد ذكورا وإناثا، وإن من أسباب البر اللطف والبشر والبشاشة والصبر وسعة الصدر. فإن ذلك سبب من أسباب بر ولدك لك، سبب من أسباب بر ابنتك لك. وأوصي أيضا يا عباد الله الأولاد بآبائهم وأمهاتهم كما أوصى ربنا سبحانه وتعالى بذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، مهما رأيت من والديك جفاء، مهما رأيت من والديك تقصيرا، مهما رأيت من والديك مخالفة، فيجب عليك أن تبرهما في طاعة الله، ولا تعصيهما إلا إذا عصيا الله سبحانه، فلا طاعة إلا في المعروف. فالله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهما ولو كانا كافرين. فاتق الله، وعليك بالبر والخدمة والنفقة والبشاشة والصبر وسعة الصدر والتواضع لهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وأيضا أنصح الرعية بالصبر على ولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جلب ظهرك وأخذ مالك. ويقول عليه الصلاة والسلام لما قيل له: أرأيت إن ولي علينا أمرا يسألنا حقهم ولا يعطونا حقنا؟ فقال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصية للموظفين، وصية للموظفين أينما كان وفي أي وظيفة كان أن يتق الله في المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسلم: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليهم، فإنك إن طلبت الرشد شققت عليهم، وإن أخرت معاملتهم بغير عذر فقد شققت عليهم، وإن تأخرت في الحضور فقد شققت عليهم، وإن بكرت بالانصراف فقد شققت عليهم، إن اشتغلت بالهاتف الجوال في أثناء الوظيفة فقد شققت عليهم. اتق الله أيها الموظف، فإن الله سبحانه يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرشوة، بل لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. وإن سميت يا عباد الله هدية، وإن سميت بغير اسمها فاحذر، فاحذر أن تقف بين يدي الله ويسألك عما أخذته من الناس لتمرير معاملة أو مخالفة، فإن الله سائلك. وأيضا وصيتي للمعلمين مربي الأجيال أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يخلصوا العمل لله، وأن تكون تربيتهم على وفق كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك يصلح شبابنا، وبذلك تقوى أمتنا، وبذلك نجعل لأمتنا حصناً حصيناً من كل من أراد فرقتها، ومن كل من أراد إلحادها، ومن كل من أراد أن يحرفها عن دينها. فعليك مسؤولية عظيمة أيها المدرس، ليس منهجاً فقط، بل هي أخلاق وتربية وعقيدة، وعقيدة صحيحة تدعو إليها الطلاب وتبين لهم ما يجب عليهم. وصيتي لأبنائنا أن يتقوا الله في أعمالهم، أن يتقوا الله في شبابهم. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. اغتنم حالة الشباب والقوة والذكاء والفراغ في طاعة الله، في حفظ كتاب الله، في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واحذر من ضياء الأوقات في الأندية والشوارع والأسواق وفي أماكن القيل والقال، فإنك مسؤول عن وقتك يا عبد الله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. وصيتي للنساء: يا معشر النساء، أنت الأم، وأنت الزوجة، وأنت البنت، وأنت الأخت والأمة والخالة، عليك مسؤولية عظيمة. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. اتق الله في بيت الزوج، اتق الله في بيت الزوج، فليكن بيت الزوجية مبنيا على أساس صحيح وهو الإسلام والتقوى والصلاح. فاظهر بذات الدين تربت يداك. ولهذا جاء في مسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فكوني ناصحة، كوني غيورة على بناتك، على أولادك، على زوجك، بعفتك واستقامتك وصلاح قلبك وصبرك على الزوج وصبرك على الأولاد أيضا. وإياك يا أمة الله، إياك يا أمة الله أن تلهفي وراء الموضات، أو تتشبهي بالفاسقات أو بالمتبرجات. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم الولود، الودود، المواسية، المواتية، إن اتقين الله. وشر نسائكم المتبرجات، المتخيلات، هن المنافقات، لا يدخل منهن الجنة إلا كالغراب الأعصم. الولود الكثيرة الولادة، الودود المتحببة، المواتية المواسية، أي لزوجها. والمتبرجات مظهرات الزينة، والمتخيلات المعجبات بأنفسهم، هن المنافقات. يا معشر النساء، يا معشر النساء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت أكثر أهل النار من النساء. قيل: لما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن الشكاة وتكثرن العشير. تكثرن الشكاة، لو أحسنت إلى إحداهن بهرا ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أيها المسلمون عباد الله، حافظوا على أبنائنا، حافظوا على أبنائنا. إياكم يا عباد الله أن تلقوا بأبنائنا في أحضان من لا يتق الله، فيحرفهم عن عقيدة الإسلام، فيخرج منهم الخارجي والملحد والذي يكفر أباه وأمه ومجتمعه. فالأبناء أمانة في أعناقنا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع وما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فالله سائلك عن ولدك وعن ابنتك: هل أديت حق الله فيهم؟ هل دللتهم على بيوت الله؟ هل دللتهم على مراكز التحفيظ؟ قال الإمام الشافعي للربيع: يا ربيع، إن أردت صلاح قلبك أو صلاح ابنك أو صلاح أخيك أو من أردت صلاحه، فأودعه مع أهل القرآن وفي صحبة القرآن، فسيصلحه الله شاء أن أبى بإذن الله. إياكم يا عباد الله أن تغفلوا عن مراكز التحفيظ، عن بيوت الله، فهي المحاضن التي تخرج الرجال، هي المحاضن التي تخرج حفاظ كتاب الله والخطباء والدعاة والعلماء والمصلحين. لا يخرجها الأندية ولا المصائف ولا التسكع في الشوارع. فاتقوا الله، فإننا مسؤولون، فإننا مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى عن أولادنا. ضاع كثير من الشباب بسبب الجوالات، بسبب الأنترنت، بسبب السيارات، والذهاب هنا وهناك من غير حسيب ولا عتيب. فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله معاشر المسلمين في أولادنا وأبنائنا، معاشر التجار، معاشر التجار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر وصدق. فاتقوا الله في أسعار المسلمين، واتقوا الله في أسواقهم، اتقوا الله معاشر التجار، اتقوا الله أن توردوا للمسلمين ما يضرهم مما يخالف الشرع كالمسكرات والمخدرات والسجائر والألبسة الخليعة أو نحو ذلك مما يضر الناس. اتقوا الله معاشر التجار في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، لا يركبكم الحسد فتريد أن تكسر أخاك وأن يلحقه الإفلاس ولو أن تنزل السلعة إلى أدنى مستوياتها من أجل أن تضرب فلانا أو فلانا من التجار. فالله مطلع عليك، ومن ضار ضار الله به. إن أردت أن تضر بتاجر أو بصاحب متجر فالله سبحانه وتعالى لك بالمرصاد، الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر. اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا استقضى. لا تستغل حاجتهم، لا تستغل فقرهم، لا تستغل قلة السيولة فتركبوا في الناس الديون أو تدخلوا في معاملات محرمة كالربا، فإنكم مسؤولون يوم القيامة بين يدي الله سبحانه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا يوم يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة دماء الأضاحي تقرباً إلى الله. فإياكم يا عباد الله، هذه عبادة عظيمة، لا تفسدوا عليكم عباداتكم بالتصوير، لا تفسدوا عليكم عباداتكم بالمباهات بأسعارها، لا تفسدوا عليكم عبادتكم بالمباهات بأشكالها، بل اجعل ذلك لله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلا تباهي بضحيتك ولا تظهرها في الصور لأجل أن تفاخر على فلان أو على فلان، أو أنك ضحيت بأضحيتين أو ثلاث أو بغالية الثمن أو حسنة المنظر. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى. وفقنا الله وإياكم مما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم أرادنا أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيرهم تدبيرا عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.